لا تقارن نفسك بهؤلاء، انما قارن نفسك باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارن نفسك بعمر، قارن نفسك بانس، قارن نفسك بخالد، بالقعقاع، بيوسف ابن تشفين، بقطز، بكل الناس اللي قلناهم. عين همتك وعظم قدرتك وكبر اهدافك كده وضخم طموحاتك، واعمل لنفسك ورد محاسبه خاص بصلاه الفجر بس. خليك جاد جدا مع نفسك، ورقه واحده سجل فيها ايام الشهر كلها، اليوم اللي تصلي في الفجر في جماعه علم صح، واليوم اللي يفوتك الفجر في جماعه علم غلط، وشوف اخر الشهر حياتك ماشيه صح ولا حياتك ماشيه غلط، والحق صلح نفسك. الوسيله الثالثه تجنب الذنوب، ترك الذنوب. الفجر يا اخواني ويا اخواتي هديه من الله عز وجل، هذه هديه لا تعطى الا للطائعين. اما القلب الذي اشرب حب المعاصي فكيف يستيقظ لصلاه الفجر؟ القلب الذي غطته الذنوب كيف يتاثر بحديث يتكلم عن فضل صلاه الفجر؟ او كيف يسمع لنداء حي على الصلاه، حي على الفلاح، الصلاه خير من النوم؟ ضياع الفجر يا اخواني ويا اخواتي مصيبه، مصيبه. وخليكم فاكرين كلام ربنا سبحانه وتعالى، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. فتش في حياتك، فتش على ذنوب ما زلت مصرا عليها. ذنوب جايه تكون في عينيك، جايه تكون في لسانك، في علاقاتك بالناس، في علاقاتك بابويك، ذنوب في القلب، كبر، عجب، حسد، غضب، رياء، اي شيء. فتش ولا تستصغرن ذنبا من الذنوب. مين عارف؟ ما جايز هو ده اللي اعادك عن صلاه الفجر. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. سئل الحسن البصري رحمه الله لماذا لا نستطيع ان نقوم الليل؟ بيتكلموا على قيام الليل يا اخوان، مش على صلاه الصبح، قيام الليل. قال اقعدتكم ذنوبكم، كثر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى عايز اللي يصلي ليه يكون انسان نقي طاهر تائب نائب الى الله عز وجل بسرعه، يتوبون من قريب. نسال الله عز وجل لنا ولكم المغفره. الوسيله الرابعه الدعاء، وسيله في غايه الاهميه. اعمل لنفسك ورد يومي تدعو الله فيه باخلاص ان يمن عليك بصلاه الفجر في جماعه. اوعى تستهين بالوسيله دي. هو مين اللي بيصحينا للفجر او لغيره؟ مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. بل قل من الذي يبعثك من نومك؟ اقول يبعثك من نومك، اصل النوم يا اخواني نوع من الموت، واليقظه كالبعث. شوف ربنا بيقول في الكتاب الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، دي ما ترجعش التاني، دي خلاص ماتت، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. يبقى ندعي ربنا سبحانه وتعالى الذي يمسك بارواحنا ان يرسلها على صلاه الفجر او قبل صلاه الفجر. الاربع وسائل دول اساسيين يا اخواني واخواتي، ما ينفعش انك تسيبهم. الاخلاص والعزيمه والتوبه الى الله عز وجل والدعاء، دي حاجات ما فيهاش اختصار. حط فيها بقى اللي انت عايزه، لكن ما ينفعش تشيل منهم واحده. الوسيله الخامسه الصحبه الصالحه، برضه وسيله في غايه الاهميه. الطاعه على الانسان الوحيد صعب. شوف الرسول بيقول ايه؟ عليكم بالجماعه واياكم والفرقه، فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. كلام في منتهى الوضوح وفي منتهى العمق. شوف مين اصحابك. يا ترى لما بتشوفهم بيفكروك بصلاه الفجر؟ بيفكروك بالقران؟ بيفكروك بغض البصر؟ بيفكروك ببر الوالدين؟ بيفكروك بربنا سبحانه وتعالى؟ ولا مش هم دول اصحابك؟ لو كان اصحابك ما لهمش هم غير اللهو واللعب والوقت الضايع والحياه التافهه والمعاصي والذنوب، يبقى الحق نفسك. حاول تدعوهم الى الله عز وجل، ولكن انظر بنفسك يا اخي، دور على الصحبه الصالحه. خليك فاكر المرء على دين خليله فلينظر احدكم ان يغالب. الوسيله السادسه النوم بطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه النوم مبكرا، النوم مبكرا مش عيب ابدا. انا مش عارف مين اللي دخل في اذهاننا ان الاطفال بس هم اللي بينموا بدري. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيطفي النور في الدنيا كلها علشان ننام بالليل. سبحان الله، واحنا برضه مصرين نصحى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هي دي سنه ربنا في الارض. الناس اللي عايشه للدنيا وعملت دراسات علشان تستغل الدنيا افضل استغلال، وصلت للحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في القران والرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا من عشرات القرون. ارجع بيكم تاني لامريكا، علشان تصحى بدري في المواعيد اللي قلناها في اول الدرس لازم تنام بدري. فبيناموا بدري عن اي ميعاد ممكن تتخيله،